زي ما سهل عليك تنساني هنساك هنساك ولا هرجع تاني. خدت مني كتير وانا مش ندمان على حد انا السلام.